يمكن يكون جواك أسئلة كتير محيراك، وبكل الحيرة اللي فيك مش لاقي إجابة ترضيك. قريت وسمعت وما فهمتش، اتسألت مرة وما جاوبتش، أو دورت بس ما وصلتش. وناس كتير بتحاول وما بتوصلش، في نفس الحيرة يمكن، أو خلاص ما بتدورش. ولو انت فعلا لسه بتدور على الحق بكل امانه، تعال النهارده معانا. نختلف ممكن، نتفق جايز، بس لو انت حقيقي عايز هنحاول نوصل مع بعض، ولكل سؤال هنلاقي رد. بالكلمه المكتوبه هنشوف اعلان الحق هو مين، وازاي الكلمه اتحفظت بطول السنين، وهنفهم طبيعه اله فريد في صفاته، وإزاي اتجسد وسطنا وعاش ما بيننا حياته، وليه يختار الصدق وإزاي ينكر ذاته، والإجابة عشانك وعشاني في حقيقة إيمان. بتاعكو ده وحي محرف، فلما يجي صاحب كتاب سماوي يقول لصاحب كتاب سماوي كتابك محرف، ده هو بيقول على كتابه كمان نور وكمان محرف. صاحب الكتاب واحد، لما يجي يقول لكتابك اتحرف هقول له طيب الصاحب ده كان فين ساعة ما انا حرفت؟ الله عنده صفة واحدة، يا صفة الحفظ يا صفة السيبان. فكون واحد يجي يقول لي كتابك اتحرف هقول له فين صاحب الكتاب؟ ما كانش موجود. لو سألتي اللي جاي يقول لك كتابك محرف فين الكتاب الأصلان، ولا واحد بيرد. هو الكتاب المقدس بنقول عليه إنه كتاب فريد، اللي كتبوه 40 كاتب، والزمن اللي كتبوا فيه 1600 سنة، يعني 40 جيل، أماكن مختلفة وشغل مختلف وشخصيات مختلفة ولغات مختلفة وأزمنة متباعدة، وعلى الرغم من كده بلاقي الكتاب ماشي كله واحد من أول سفر لحد آخر سفر. بعد كل اللي احنا قلناه على الكتاب، هل في إضافة على تفرد الكتاب المقدس؟ لسه في حاجات كتير، احنا وقفنا عشان وقتنا خلص، لكن لو هنتكلم على تفرد الكتاب ما زال عندنا حاجات كتير بيتفرد بيها الكتاب المقدس. يعني مثلا نقول انه فريد في التعاليم بتاعته، سواء تعليم نبوية أو تعليم شخصية أو تعليم تاريخية. التعليم النبوية مليان الكتاب المقدس نبوات مش أساطير، فرق بين الأسطورة والنبوة. الأسطورة كلام حلو وجميل لكن ما بتحققش، النبوة كلام مستقبلي بيتحقق. عندي كل نبوات، أو خلينا أدق نقول معظم نبوات العهد القديم كلها تحققت. عندي في شخص السيد المسيح بس في حوالي 330 نبوة كلها تحققت بالحرف الواحد. هيجي منين؟ اسم البلد اللي فيها، طفولته هتبقى ازاي، معجزاته هتبقى ازاي، نهاية حياته على الأرض هتبقى ازاي، صليبه وموته وقيامته، صعوده للسماء، كل ده مئات السنين من قبل ما يحصل اتنبأ بيها العهد القديم، حصلت كلها. فالنبوات بيتفرد في النبوات بتاعته، بيتفرد كمان في كتابته عن الشخصيات. أي مؤرخ بيكتب عن شخصية بيجي يكتب محاسنها ويداري العيوب، يعني اذكروا محاسن موتاكم، مش كده؟ فنقول الحلو ونداري عن الوحش. الكتاب المقدس لا، يقول حلو ومره، يقول نقط القوة اللي فيه ويقول نقط الضعف اللي فيه. أبونا إبراهيم أبو الأنبياء، مش كده؟ وراجل عظيم جدا، أطاع الله حتى أنه قال له قدم ابنك، قدمه وذبحه أو كان ها يذبح، يعني أطاع الله للدرجة ديت وكان رجل مشهود له أبو المؤمنين. ألا إيه بيكذب ويقول على مراته إنها أخته؟ الكتاب المقدس كتبها إنه قال إن سارة أخته مش مراته، كتب. فبيكتب الحلو ويكتب المر. داود أعظم ملك في التاريخ موجود، الكتاب المقدس يقول عليه الرجل الذي وجد حسب قلب الرب. ألا إيه؟ زاني وقاتل. موجود حلو وحشه، عشان يقول لي مفيش واحد مشي على وجه البسيطة وكان سليم تام في كل حاجة إلا شخص واحد بس، شخص السيد المسيح. الكتاب كمان بيتفرد في التاريخ بتاعه، بيكتب تاريخ اليهود حقبة 500 سنة، بيكتبها بالنص من أول سفر يشوع وكل الأسفار الـ 12 الأسفار التاريخية تحكي عن الشعب اليهودي، حركاته، السلسلة النسب بتاعته، مين ابن مين ابن مين ابن مين، بكل تفصيل وتدقيق. أكتر كتاب تاريخي بيحكي عن الحقبة دي هو الكتاب المقدس. فالكتاب بيتفرد في التعاليم بتاعته. في تفرد تاني للكتاب بيتفرد في الترجمة بتاعته. ترجمته، أي كتاب عشان يترجم لازم يبقى الحاجة اللي موجودة فيه بتنفع لثقافات أخرى. يعني أنا كتاب موجود أستاذنا الكبير نجيب محفوظ، ليه خد جايزة نوبل؟ عشان كتاباته اترجمت لأكتر من لغة، يعني اللي بيكتبه مش بس نافع للمنطقة العربية، ده نافع لدول تانية اضطرت تترجمه عشان الناس تستفاد من الخبرة والثقافة بتاعته. فلما كتاب يترجم يعني بيفيد، صالح للشعب، يفيد شعب آخر. الكتاب المقدس أول كتاب يترجم في التاريخ كله من لغته الأصلية اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية 250 سنة قبل الميلاد، الترجمة السبعينية. وسموها سبعينية علشان كان رئيس مكتبة أو مدير مكتبة الإسكندرية في ذلك الوقت كان يهودي، وأيام حكم بطليموس اليهودي ده أوحى للرجل ده وقال له يعني لو ترجمت الكتاب التوراة من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية البلد هتاخد بركة كبيرة. فالرجل ده ما كدبش خبر وراح على منطقة اليهود وجاب 72 شيخ من اليهود، حبس كل واحد في أوضة وادهم التوراة يترجموها لليونانية عشان يضمن دقة الترجمة. 72 واحد منفصلين عن بعض هيبتدي يقارن النسخ، بلقى ان كله مترجم مظبوط زي التاني، عشان كده سموها الترجمة السبعينية، مترجمة من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية. النهاردة الكتاب المقدس مترجم إلى 2200 لغة ولهجة، وما زال دار الكتاب المقدس عمال بيترجم في لهجات أخرى. ده أكبر دليل وبرهان على أن الكتاب نافع لكل الناس، كل اللغات وكل اللهجات كمان. يعني احنا عندنا في مصر في لغة صعيدي ولغة بحري ولغة الترجم للهجات كمان ديت. فألفين ومئتين لغة ولهجة ترجم ليها الكتاب المقدس. طيب ده بالنسبة لتفرد الكتاب المقدس عن كل الكتب اللي احنا نعرفها، لكن يا ترى لو انا عشان ابقى مطمئنة لان الكتاب ده كتاب فعلا هو الكتاب الاولاني خالص اللي حتى رجال الله هم اللي أوحوا بيه يعني وكتبوه، أقدر ألاقي أصول للكتاب دي؟ دي من ضمن الحاجات اللي بيتفرد فيها الكتاب ده، إنه له وجود أصول نسميها إحنا مخطوطات. عندي أكتر من 5000 مخطوطة باللغة الأصلانية للكتاب المقدس. ده بيديله ثقل إن أنا عندي اللغة الأصلانية موجودة. أي واحد يشك في الترجمات اللي عندي النهاردة يروح يتعلم اللغة الأصلية ويقرأ، هيلاقي بالضبط العبري اللي أنا مترجمه للعربي والإنجليزي والفرنساوي والتركي والألماني كله بالنص. يلاقيها فين يعني؟ هتلاقيها حضرتك في كل الأديرة اللي موجودة في بلاد عربية، هتلاقيها موجودة في المتاحف سواء متحف إنجلترا، سواء متحف الفاتيكان في روما في إيطاليا، متاحف كتيرة موجودة فيها هذه الأصول محفوظة. والناس اللي بتحفظ في المتاحف دي يعني ناس لا دين لها، ده تاريخ وده مخطوطات اكتشفت بالحفريات، لما حفروا لقوا هذه المخطوطات. ليه سميناها مخطوطات؟ عشان بتخط بالإيد. زمان ما كانش فيه مطابع، فكانت كل الكتاب المقدس مش متجمع وموجود زي عندي كتاب صغير ممكن أشيله، أو ممكن يبقى في بيتي فيه 3-4 كتب. ده الكتاب كان زمان يتكتب على جلود حيوانات أو على ورق بردي وتتلف رولز كده تتحط. فكتاب زي أشعياء مثلا 66 سفر ممكن ياخد أوضة أكبر من الأوضة اللي احنا فيها دي، سفر واحد متجمع الرول ده ومحطوط وعليه واحد من الكتبة. فاكرة حضرتك زمان في كتبة وفريسيين وصدوقيين وكهنة، في فرع اسمه الكتبة. الكتبة دول شغلتهم ياخدوا بالهم من المخطوطات ديت. كل واحد قاعد على أوضة يبتدي يقلب في الرول اللي موجود، ورق بردي هيبتدي عامل لما ينشف يبقى عامل زي البلاستيك ممكن يطق يروح. ده شغلته يحرس الحاجات دي، أول ما هيبتدي تطق وهتبوظ يلحق يجيب واحدة ثانية ويبتدي ينقل دي بالظبط زي ما مكتوبة يحطها في واحدة جديدة. وبعدين عشان ينقل بقى ده فيه شوية محاذير وشوية قوانين بيتبعها، مش كل من هب ودب وأي حاجة يكتبها، لا لا لا لا خالص. ده بالنسبة ليه هو شخصيا لازم يكون متطهر واخد دش ومستحمي لابس هدوم جديدة. القوانين دي لازم تسري على أي واحد هيبتدي يكتب من الكتبة دول، ينقل من مخطوطة المخطوطة تانية، ينقل من مخطوطة المخطوطة. لازم حضرتك تكون متطهر، لازم تكون لابس هدوم جديدة. تجيب الورقة وهتبتدي تكتب، الريشة اللي هتكتب بيها نوفي محدش كتب بيها قبل كده. الحبر يبقى طازة، الحبر كان زمان يعملوه فيتعمل حبر طازة. الحبر اللي هيكتب بيه الأسود، ما ينفعش أزرق، ما ينفعش أحمر، ما ينفعش أي لون تاني. هينقل من المخطوطة، لو المخطوطة دي فيها لون تاني غير الأسود يبقى دي مضروبة، أقطعها وارميها، ما تبقاش رسمي دي. ما تبقاش رسمية، ما نقلهاش تاني، يبقى دي جت هنا بطريقة تزوير ما اكتبهاش. السطر يبقى فيه 28 حرف، لو زاد يبقى المخطوطة دي مضروبة بالحرف بالحرف. السطور في بالذات التوراة بتاعت موسى لازم تنتهي آخر سطر بسطر كامل، لو آخر المخطوطة ربع سطر نص سطر تلات اربع سطر ما تبقاش صرحة يسيبها. لو أنا بكتب اسم الجلالة إيلوهيم ودخل علي ملك بيكلمني ما عبروش، لأن أنا بكتب اسم الجلالة ما ردش عليه. شوفي قد ايه الناس بتحترم الكتاب وبتاخد بالها منه وبتحفظه. اقدر اقول على الناس دي زورت وغيرت من الكتاب. المخطوطات اللي عندي خطت بالايد واتحفظت. عندي لحد دلوقتي ما يقرب من 5000 نسخه مخطوطه للكتاب المقدس كله محفوظه. ممكن نعرف مثلا تاريخ من اقدم المخطوطات؟ تقول لنا تاريخ اقدم مخطوطه. عندي المخطوطة حضرتك اللي احنا قلنا عليها من شوية اللي هي 250 سنة قبل الميلاد. المخطوطة السبعينية دي موجودة؟ موجودة، هذه المخطوطة موجودة. اللي في العهد الجديد المخطوطات اللي موجودة اللي بيرجع تاريخها للقرن الأولاني الميلادي، نسخة زي النسخة الإسكندرانية دي كانت موجودة سنة 325 ولسه محفوظة لحد دلوقتي في المتحف البريطاني في لندن. دي للعهد القديم، يمكن حضرتك شفتيها معانا. حصل فعلا، ده حقيقي. ده للعهد القديم كله، كل العهد القديم، كل العهد القديم. عندي تاني نسخة اسمها نسخة الفاتيكانية، نسبة انها محفوظة في الفاتيكان في روما في ايطاليا 325. عندي واحدة تانية اسمها النسخة السينائية لانها اكتشفت في جبل سينا في دير سانت كاترين، او موجودة بمعنى اصح في دير سانت كاترين 350 ميلادية. عندي النسخة الإفرامية دي موجودة في باريس ومكتوبة باللغة اليوناني وبيرجع تاريخها 450 ميلادية. عندي مخطوطات بتاعت وادي قمران اللي اكتشفوها في وادي الأردن، واحد راعي غنم ماشي تاهت منه غنماية قاعد يدور عليها، الزهر وقعت في كهف من كهوف الجبل، فبطوبة بيخبط في الكهف ده على أساس أن الخروف يبان، سمع حاجات بتتكسر، زلع، أواني خزفية بتطقطق وبتكسر، نزل لقى كلها مليانة رول وورق، معرفش إيه ده، خده وطلع بيه قبل واحد من العلماء الأمريكان، اشتراهم منه، طلعوا مخطوطات للكتاب المقدس كله، أحدث مخطوطات مكشوفة سنة 1947، شافوها هي بالظبط نفس الكتاب اللي موجود عندي. يعني قد كده ربنا بيرعى حتى الـ مش بس في الكتابة، ده ربنا قاعد حافظ الآثار ومرتب الناس اللي تلاقيها والناس اللي تاخدها عشان تحطها في المتاحف. كلمته وإنتاجه، شوف حضرتك لما تألفي كتاب ويبقى ده أول كتاب تألفيه، بتقول ده ابني، ده ضنايا أمسك فيه. لو الأستاذ نجيب محفوظ في مثلا الثلاثية بتاعته، أيوة، خدنا واحدة مثلا قصر الشوق، اتعملت فيلم، لو المنتج بتاع الفيلم غير في الفكر اللي مكتوب في الكتاب، نجيب محفوظ يرفع عليه قضية ويقول له انت غيرت فكري، والقاضي يدي له الحق بإيقاف الفيلم لأن انت غيرت فكر هذا الرجل. الرجل بيخاف على نفسه وفكره والكلام اللي قاله، أنا قلت كده ما يتغيرش. إذا كان ده بني آدم بيحافظ على فكره، ما حال الله اللي ادانا فكره لمصلحتنا، ولأن هو إله محب، يسيبه وأي حد يغيره وما يعملش حاجة، ده كان قطع عير. ممكن طبعا. في إضافة تانية بالنسبة لتفرد الكتاب المقدس؟ أنا عايز أتكلم تاني على المخطوطات ديت، لأن مش ضمني أن المخطوطة دي هي الزمان، مش كده؟ بالضبط. أنا شفت في شكلك أنت عايزة تقولي كده، فأنا حسيت، لأن هو دايما الناس بيسألونا مش ضمني أن المخطوطات دي بالضبط أنها سليمة، أنها مش أنت حطين لها التواريخ اللي أنتوا عايزينها. بالضبط كده. إزاي المرجع ده أقول أنه مرجع حقيقي؟ إزاي المخطوطة القديمة دي أقول أنها فعلا بتاعت صاحبها؟ مش اي ورقه تجيبها لي قديمه واقول لا لا لا لا، كل واحد بيكتب على مزاجه. مظبوط. دلوقتي العلم اي ورقه تجيله بحاجه اسمها الكربون المشع، ايوه، تبين لي عمر الورقه دي كام، العمر دي من امبارح ولا بقى لها 1000 سنه ولا 2000 سنه. علم ثبت المراجع بكل بساطه عشان المشاهد، ما فيش داعي ان احنا نعقد له العلم، لكن بكل بساطه كده، لما تجيلي ورقه بقول الورقه دي بتاعت مين. في العلوم بيدرسوا المخطوطات بتاعت أرسطو وأفلاطون وهيرودوت. أرسطو ما عنديش إلا 7 مخطوطات بس، أفلاطون عندي 8، هيرودوت عندي 47 أو 49 مخطوطة وبس، وكلهم المسافة اللي بين المخطوطة دي اللي لقيتها والراجل أفلاطون أو أرسطو أو هيرودوت اللي مات، الكاتب وزمن المخطوطة اللي لقيتها، التاريخ ده 1200 سنة 1300 سنة 1400 سنة أرسطو لأول مخطوطة. يعني أرسطو كان عايش في زمن وبعدين ومات وفعد 1200 سنة عبال ما اكتشفت المخطوطة. اكتشاف المخطوطة أنا اكتشفتها النهاردة. النهاردة بشوف الورقة دي بالكربون المشع ألاقيها بعد أرسطو ب1200 سنة. ما عنديش تاني مخطوطات تانية، المنطقة دي فاضية. المنطقة دي فاضية. وبدرس دي على انها بتاعت ارسطو. طب مين مش ضمني؟ ما عنديش غيرها. فلازم اخدها انها صح. ده العلم ده بيقول كده. برغم بعد المسافة دي. ما هو لان ما فيش غيرها عشان هي اقدم، تبقى هي اقدم مخطوطة او هي اقرب مخطوطة لزمن الكاتب. لزمن الكاتب. فاللي عندي وبندرسه في الجامعة ونقول دي بتاعت ارسطو، بينها وبينه 1200 سنة. طيب كويس. ومحدش قال مش معقول. درسناها وبنقول 100% ده أرسطو. لو خدنا العلم ده وطبقناه على الكتاب المقدس، نفس المقاييس دي هاخدها أتنقل على الكتاب، الكاتب والمخطوطة. لو خدنا مثلا في مخطوطة لقيناها اسمها مخطوطة جون رايلاند، مخطوطة لإنجيل يوحنا بس. إنجيل يوحنا معروف أنه كتب من 80 ل100 ميلادية تقريبا. المخطوطة ديت اكتشفوها النهاردة ووروها للكربون المشع، طلعت ان دي عمرها 130 سنة بعد يوحنا سنة 130. يعني بينها وبين يوحنا من 50 الى 30 سنة. فرق مفيش صغير. الفرق الصغير ده معناه ايه؟ ان ال 30 سنه دول يوحنا عايش. ايوه. وحتى لو مش يوحنا عايش، الناس اللي عاشوا ايام يوحنا وشافوا كتاباته كان ممكن يجي يعترضوا على الكتابات دي اللي في 30 سنه، يقول لك لا ده مش هو ده يوحنا، احنا كنا عايشين وشايفين. كونهم ما اعترضوش ومفيش نسخه تانية طلعت ضد النسخه دي، معناها ان الكلام ده صح، يبقوا مصدقين على الكلام ده، مش كده؟ يبقى ده بينه وبين الكاتب زمن قليل، يعني في شهود عيان على اللي كتبه يوحنا وهو عايش. بعكس ارسطو، ارسطو لقيته بعد 1200 سنه، مين يقول لي ان هو ده ارسطو؟ ومين يقول لي ان هو ده اللي كتب؟ ومين يقول لي ان دي هي اللي صح؟ ما يمكن حد زور. قرب المسافه بيدي ثقل للمخطوطه، ان مفيش اعتراض عليها، الناس عايشين او نفس الكاتب كان عايش لحد ما المخطوطه دي كانت موجوده. فده بيدي ثقل للكتاب المقدس، انا عندي خلفيه بتحميني لاي حد يجي يقول لي كتابك متحرف، هقول له اتفضل اتعلم اللغه الاصلانيه والمخطوطه موجوده، والمخطوطه موجوده اقراها، اذا لقيت اي اختلاف بينها وبين اللي في ايدي النهارده عربي او انجليزي او فرنساوي، يبقى ليك الحق تقول ده محرف. اللي حصل في الكتاب المقدس بيتفرد في مخطوطاته الكتيره واللي باللغات الاصليه. طيب في اي اضافه ثانيه يا دكتور؟ الاضافه الجميله ان جريده الاهرام من اكبر الجرايد المعروفه على مستوى العالم والرسميه عندنا، سنه 91 لقوا مخطوطه لانجيل متى موجود في الاقصر. انجيل متى تاريخ كتابته 45. الانجيل متى اللي لقوه ده، الورق لما عرضوه للكربون المشع طلع سنه 60، يعني بينه وبين زمن الكاتب 15 سنة. متى كتب في فلسطين، اتوكدت النسخه في الاقصر في 15 سنه. ما كانش فيه مواصلات، ما كانش فيه انترنت، ما كانش فيه جرايد، ما كانش فيه اذاعه عشان توصل. الكتاب اتنشر في العالم المعروف في ذلك الوقت زي النار في الهشيم. يجي لي واحد دلوقتي يقول لي الكتاب اتحرف وبقى على مستوى، طب ألمه ازاي؟ ازاي يتلم؟ النهارده لو جريدة الأهرام طلعت خبر وبعد ساعتين زمن بس من نشر الجريدة في بقاع المنطقة، وحبت ترجع الجريدة لأن الخبر ده غلط عايز تمسحه، تعرفش تلمه، مش كده؟ لأنه خلاص بقى الناس اللي بيمتلكوه. لا، والمنطقة ألمه إزاي من مصر كلها مثلا بعد ما توزع خلص الموضوع؟ ده بقى على مستوى العالم كله، من فلسطين يروح الأقصر في ظرف 15 سنة. طب تعالى لمه بقى تاني. يبقى استحالة تحريف الكتاب المقدس، لأن الله بيحفظ كلمته من أي تحريف، من أي تبديل، من أي تغيير. يعني مش عارفة بعد كل اللي قلناه ده واللي لسه هنقوله تاني، هل ممكن حد النهاردة يقدر يشك ولو للحظة إن وحي الله يتم تحريفه؟ كتابنا ده كتاب محرف. لا مش ممكن. مين المحتمل أن يكون قد قام بالتحريف؟ يا اليهود يا المسيحيين. فهل ممكن اليهودي يحرف كتابه؟ كان أبسط حاجة يصلحه اللي باين ظاهريا أنه مختلف. إبراهيم كذب موجودة لحد النهاردة في الكتاب اللي بين إيدينا، والباب اللي بيجيله منك الريح، ليه يخلي داود صورته مع الأجيال القادمة وحشة؟ خليك ورا الكذاب لحد باب الظهر، ما يشيل الصفحة اللي فيها الكلام ده. الأخطاء دي باينة لحد النهاردة موجودة، لو غيرت أنا هكتشف. فيخاف مني، اللي يزود على ده يزيد الله عليه الضربات المكتوبة. أجي أنا أشيل عشان اسمي يتشال من سفر الحياة، والمصلحة مين؟ موجود فيه خطايا للرسل وللكنيسة، حتى النبي اللي موجود أخطأ. مش عقد الناس وأقول بقى أنا بص الناس ما فهمتش يبقى انا جايبه من فوق، لا من فضلك عايزين نحددها لان الكتاب حدد. بس انا عندي دليل بقى ان الكتاب المقدس فيه تحريف.